ولسه بيديله لغاية ما نزلت الايه نزلت الايات. هنا بقى حلف انه ما يديلوش. معلش انا اقول كلمة كده. ايه شخص غلط يعني. طب احنا سمعين كلام ياما قوي عليك ياما قوي وبلعينه بنبلعه يعني. في قناة لقوا فلان مش عاوز اتصرف اسمك بقى في حالة فضحة بتقطع رقبته. هتقول لي ليه انا عالي غير قالوا عميل قالوا مش ماشي يقولوا بس الا دي انا ما عرفتش دي ايه اللي مخلياني. انت طبعا ضايقت من لما اتكلمت انا بقول لك حكايه الزنا دي. الزنا دي بقى صراحه الا الزنا. ما انا عارف عشان انت صعيد ومسلم طبعا يعني. ما طبعا يعني الامر ده فظيع جدا. بكلمك بصراحه يعني هو بيقول يقولوه هو في قناه مش عارف الا دي بقى. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بقول لك يعني شوف زي ما والله ما اقولها رياء ولا نفاق يعني. طيب بس الحمد لله بس هي جسم الواحد برضه بيكشفر يعني الا دي بقى. قال بس شوف ابو بكر الصديق سمع الكلام ده ولسه بينفق على ايه على مصطفى. قعد شهر وزياده ينفق عليه. وبعدين لما يعني يقيم عليه الحد رجع ولما نزلت الايه ولا ياتلي لا ياتلي يعني ايه ولا يحلف لقرابته وفقره يعني علة اخرى الانفاق عليه بعد القرابة. بعد الذي قال لعائشة في رواية فحلف ابو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يا عجيبة الشأن لأن مصطح وقع منه الاتهام بالفاحشة صراحة ولذلك يقيم عليه حد القذف أحد الثلاثة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر له فضائله التوازن. تعلمنا التوازن في ال- ال- ال- ال- النظرة إلى الناس والحكم عليهم إن هو من الإيه من أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله إن عرف له فضله. ها ده بالنسبة لمسألة ان ابو بكر لماذا استمر في النفق. لانه بيقول هنا بيقول لانه لم يقطع نفقة مصطح بيقول ترك المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه مولودا. ما هو ده ذنب طبعا بلا شك وكان ذنب من اولها بس هو ما عاقبوش الا لما ايه تيقن 100%. يعني لو عنده احتمال 1% اقل من 1% إن هو كان خايف إن الروح ينزل بأمر لا مرد له بما يقوله الناس عنده الاحتمال ده واحد في الألف. حتى الأمر حصل إشكال ما أنا عارف ما هو الكلام بس هو عنده الاحتمال. فلأجل هذا الاحتمال الضعيف جدا حمل الأمر على يعني هو لا يؤاخذه طالما مع الاحتمال. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عن عبد الله بن مبارك قال هذه أرجى آية في كتاب الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إلى ذلك أشار القائل فإن قدر الذنب من مصطح فإن قدر الذنب من مصطح يحط قدر النجم من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوثي والصديق في حقه. صح والله. ده روى مسلم عن عبد الله المبارك أن هذه أرجى آية في كتاب الله. ليه؟ لأن قدر الذنب الذي وقع مصطح فظيع جدا ومع ذلك عوتب الصديق في حق مصطح. أن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة أي ردها إليه في رواية وعاد له بما كان يصنع. وعند الطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك.